المثل الأولى ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. من نقطة من لعن الرسول عليه الصلاة والسلام الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقوله ولو صحت نية الفاعل، إن لو كان يعبد الله ولو كان يريد التقرب بالله في بناء هذا المسجد اعتبارا بأي شيء بما يؤول إليه الأمر وبالنتيجة السيئة التي تترتب على ذلك. وهذه النقطة نتدرج بها إلى نقطة أخرى، وهي التحذير من مشابهة المشركين وإن لم يقصد الإنسان المشابهة، وهذه قد تخفى على بعض الناس حيث يظن أن التشبه إنما يحرم إذا قصد التشبه، والشرع إنما علق الحكم بإيش؟ بالتشبه، يعني بأن يفعل ما يشبه فعلهم سواء قصد أو ما قصد. ولهذا قال العلماء في ناس التشبه وإن لم يقصد النية وإن لم ينوي ذلك. الثانية نعم عندنا قاعدة أخرى تعرف نعم إذا قلنا في أسداد هذا الشرف نعم لا لأن السبب الظاهر يمنع التشبه، السبب الظاهر يمنع التشبه فيحال على سبب الموجود. لكن لو قال قائل أنا بيلبس هذا اللباس ولا قصد التشبه وهو من لباس الكفار، قلنا له هذا ما يجوز. لكن لو أنه عمل عمل يقتضي أن يلبس هذا اللباس لهذا العمل البين فهذا يزول التشبه. لكن الشيخ نعم قاعد إنما الأعمال بالنيات ما تعارض لا ما تعارض لأن ما علق به العمل ثبت ما علق بالعمل ثبت له الحكم وإن لم ينوي الفاعل، مثل الأشياء المحرمة كالظهار مثلا والزنا والأشياء وما أشبهها هذه ما تحتاج إلى نية، يعني معلقة بمجرد الفعل. النية تؤثر في الأعمال الصالحة الصحيحة وتؤثر أيضا في الأعمال التي لا يقدر عليها فيعطى أجرها وما أشبه ذلك. أما شيء علق الحكم به على مجرد صورته فلا حاجة إلى الصورة هنا.